بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن. الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. المؤلف قيد الترجمة إذا كانوا جماعة، الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، لأن المسألة فيها خلاف. إذا كانوا جماعة يؤذنون ويقيم واحد، وإذا كان واحدا قال بعض العلماء لا يؤذن وإنما يقيم يكتفي بالإقامة. والصواب أن الواحد يؤذن، يؤذن ويقيم ولو كان واحد، كما سبق في الحديث الآخر أنه يرفع صوتك بالنداء ولو كان واحدا يؤذن ويقيم ومشروع. أما قول الوجوب هذا في خلاف بين أهل، وما قال يجب على الجماعة أن يؤذن، كل جماعة عليهم أن يؤذن، أما الواحد ففي خلاف في وجوبه. والصواب أنه مشروع، أن الأذان مشروع في حق الواحد والجماعة. نعم. وكذلك الإقامة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. وهذا في مشروعية الأذان في السفر، ولهذا قال كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، في مشروعية الأذان في السفر، وأنه يشرع الأذان في السفر وفي الحضر كما أنه يشرع في الحضر، كل جماعة كل مصلي ينبغي له أن يؤذن. وفي مشروعية الإبراد في شدة الحر بالظهر، الإبراد مشروعية الإبراد بالظهر في شدة الحر وعدم العجلة والمبادرة فيها حتى تنكسر شدة الحر. ولهذا في هذه القصة أن يوسف كان في سفر في شدة الحر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد يعني انتظر حتى إيش تكسر شدة الحر، ثم أراد المؤذن مرة ثانية فقال له أبرد، ثم أراد المؤذن مرة ثالثة فقال له أبرد حتى ساوى ظل التلول، يعني حتى صار ظل للشخص وانكسر شدة الحر. الحر لا يذهب المرة لكن يخف الحر، إذا سقط الظل خفت حرارة الشمس نوعا ما، يعني الظل يخفف ويبرد شدة الحر. لا ما يسمع، يعني تأخر، يحتمل أنه في السفر أنه دخل وقت العصر، لأن المسافر له أن يجمع، له أن يؤخر الظهر للعصر، يحتمل أنه أخره وأنه جمع الظهر مع العصر، إذا صار الظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. كان عليه الشارع تكلم على سبب من التلول، الرجل تكلم عليه كلام. احدهما ان صلاها في اخر وقتها قبل دخول وقت العصر، الثاني انه اخرها الى دخول وقت العصر وجمع بينها في وقت العصر. ان كان قد اخرها الى وقت العصر استدل بالحديث سجل على ان تاخير الصلاه الاولى سجل به على ان تأخير الصلاة الأولى إلى الوقت الثاني لجلد في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع، لأنه كان يؤمنه بالصلاة في وقتها، وهو يأمر بالتأخير فهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثاني في وقتها، ولا أعلمهم بذلك ولا أعلم، ولكن الأمر هو الأول فلا يلزم أن يصير في سبيل مثلها ولا يلزم ولا يلزم المصير ظل التلول مثلها ان يكون قد خرج وقت الظهر كان وقت الظهر كما يحدث اذا صار ظل الشمس مثله بعد الزواج. ها؟ فهمنا. الحاقه ان وقت الظهر انما يخرج اذا صار ظل الشمس مثله بعد فيء الزواج. نعم يحتمل انه دخل وقت العصر والمسافر له ان يجمع ولا احتاج النيه، قال الحنابله انه من شرط الجمع ان ينوي الجمع في وقت الأولى ما يشترط الصواب أنه لا يشترط، ويحتمل أنه في آخر وقتها لأن صار ظل الشيء مثله لكن بعد فئ الزوال ما يأخذ الوقت إلا زيادة على فئ الزوال، إذا صار بدل شيء مثله زائدا على فئ الزوال، وإنما ذكر ما زاد على فئ الزوال. يحتمل أن يكون في آخرها مثل ما قال الحمد، ويحتمل أنه جمع المسافر له أن يجمع، أنه دخل وقت العصر وجمع بينهما. ها؟ التلول جمع التل مثل المرتفع الجبال الصغيرة كثيب الرمل، قال التل يعني الشيء الشاخص، الشيء الشاخص الإنسان ها صار ظله طوله يعني نعم صار ظل الشيء مثله، مثل أنت إذا وقفت صار ظلك طوله، إذا كان بعد فئ الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء، لأن الشمس تقف في كبد السماء، فإذا زال مالت الشمس إلى الغروب بدأ الظل بالزيادة دخل وقت الظهر، فيستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فئ الزوال ثم يدخل وقت العصر. نعم يؤخر الأذان، يؤخر الأذان لأن الناس إذا أذن يسمع الناس، إذا أراد تأخيره يؤخر الأذان ثم يؤذن، فإذا أراد الصلاة أذن، جاء ما يدل على هذا مرة ما يدل على هذا أنه يؤخر الأذان. نعم شو الحديث اللي مرنا مرة أنه أراد أن يؤذن قال انتظر، لأن إذا أذن يجتمع الناس، المقصود أنه يؤخر الأذان إذا أراد أن يؤخر الصلاة يؤخر الأذان. غالب الناس يؤخرون الصلاة إذا كانت في برة يسوون الصلاة برة طويلة ثم تكون ثقيلة عليه، إذا كان سوفيها محذور الأولى التبكير بها، إنما تأخيرها أفضل إذا لم يترتب عليها مفسدة، هذه مفسدة كان ترتب على هذا أنهم يضيعونها أو يتشغلون عنها أو ينامون، لا أو لا يوكفر يصلى في أول وقت. نعم نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم يومكما أكبركما. في مشروعية الأذان في السفر إذا كانوا جمع اثنان فأكثر، ومشروعية الإقامة، وفي أن الإمامة للأكبر إذا تساوى في القراءة والعلم السنة، وكذا الواحد يشرع أن يؤذن، أما الوجوه فمحل نظر ومستحب للواحد، خلافا لما قال إن الواحد لا يستحب له مؤذن وإنما يقيم، بعض العلماء يقول إذا كان واحدا فلا يؤذن يكتفي بالإقامة، وإذا كان جماعة يؤذن، الصواب أنه يستحب الأذان ولو لواحد. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم أفأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم هذا الشاهد قال فليؤذن لكم أحدكم مشروعية الأذان وليؤمكم أكبركم، وأن الإمام في الأكبر إذا كان متساوي في القراءة والعلم بالسنة. نعم وفيه أنه يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم نعم عند الاختلاف إذا اختلفوا صار بعضهم أقرأ وبعضهم أعلم بالسنة يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنة، فإن كانوا متقاربين أو متساوين قدم الأكبر كما في حديث الصديق بن عمر متساوى في القراءة، ولهذا قال نحن شبابة متقاربون في العلم بالسنة والقراءة، ولهذا قال لأمكم أكبركم. نعم وإذا كان مساواة يتقدم أحد فلو إذا فشاحوا قدم أي واحد منهم. القرعة في الأذان إذا تشحوا مثل ما سبق تشحوا في الأذان في الصف الأول، والإمام كذلك إذا تشحوا نعم القرعة تفصل بين المتنازعين. لا أحسن عليك. نعم ذكر هذا الحديث تقدم في قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، وحديث آخر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

يحرق عليه بوثنا أو يصلي له عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يصلي جماعة أخرى. نعم النصوص كلها وحرق عليهم إذا قوم يتخلفون على جماعة في المسجد النصوص جاءت في صلاة في المسجد كما سيأتي أيضا الأدلة تراجم لأنه لا بد من صلاة في المسجد. لو كان المراد صلاة جماعة في غير المسجد قل أن يوجد بيت إلا وفيه اثنان أو ثلاثة يصلون جماعة في بيته وتتعطل المسألة. قل أن يوجد بيت إلا يوجد فيه اثنان في الغالب يصلون جماعة كل أهل البيت يصلون جماعة ويصلون جماعة. في النصوص فيها الصلاة في المسجد ولأن المصالح والفوائد العظيمة إنما تترتب على أدائها في المسجد والنصوص فيها النص على أنها في المسجد من الألفة والتعارف وفقد المريض ومعرفة من في قلبه مرض إنما يعرف صلاة في المسجد. أما الصلاة في البيت ما حد يدري عن أحد كل اثنين أو ثلاثة يصلون في بيوته وتلغى المساجد. نعم ما هو علي هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا أمر أصحاب بعض أصحابه وأمر أن يحرقهما بالنار ثم قال لا اقتلهما لا يعذب بالنار إلا رب النار نسخ هذا أول ولعل هذا كان أولا ثم نسخ التعذيب بالنار قال لا يعذب بالنار إلا رب النار ثبت هذا يعني قال لا يعذب بالنار إلا رب النار لما أمر رجلين أن يحرقهم بالنار عادل عن ذلك قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم قلوا لا يجد لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا عرموش العظم الذي فيه بقية لحم ورمتين حافلتين ما بين الأضلاع من اللحم الشيء القليل يعني أنه لو يجد شيئا من الدنيا لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا لا شهد العشاء لكنه يزهد بما عند الله بما عد الله من الثواب في العام في الآخرة. لو يجد شيئا قليل لو قال له إذا شهدت العشاء سيحصل لك شيء قليل من الدراهم أو من النقود حظ ولا يتأخر. لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا يعني عرموش عظم اللحم الذي في بقية لحم أو مثلا خاصتين لشهد العشاء لضعف إيمانه وقلة ديانته. لو يجد شيئا من الدنيا لشهد العشاء. أما ما عند الله ما عده الله من شهد صلاة العشاء من الأجر فهو يزد فيه لضعف إيمانه وقلة ديانته. نعم. يستدل بهذا الحديث على يعني لأهل الحسبة وأصحاب الأمر المعروف والمنكر هيئات على ترك صلاة الجماعة إذا كان هناك مصلحة غالبة. قد قال نعم قد استدلوا بهذا يعني ظاهر في هذا إذا اقتضت المصلحة هذا هناك بعض الرؤساء أو بعض المفسدين أو بعض الفساق لا يقبض عليهم إلا في وقت الصلاة ينكرون ترتب على تركهم المفسدة نعم يقبض عليه في وقت الصلاة ثم يصلون بعد ذلك الجماعة. نعم. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا هذا في التراجم تعيد الترجمة هذه الآثار تعيد الترجمة. كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر لولا أنه يعتقد فضل الجماعة لا صلى في مكانه في بيته. لما فاتته الجماعة في هذا المسجد يطلب مسجد آخر فلولا أنه يعتقد أن الجماعة فيها فضل لما طلب الجماعة وأخر الصلاة على أول وقتها من الصلاة في أول وقتها مرغب فيه فكونه يؤخر الصلاة على وقتها ويطلب مسجد آخر يدل على فضل الجماعة. نعم. وكذلك أيضا أنس نعم جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام صلى جماعة. هذا فيه دليل على أن من فاتته الجماعة فإنه يقيم. قد مرنا في درس الصباح في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود أمر أن تقام الجماعة بلا أذان ولا إقامة من فاتته الجماعة اجتهادا منه

يصلي ثم ينام ولا يتوضا الامام، وشخص اخر ينتظر الصلاه ويسلم عليه، جعل الثاني اعظم اجرا. فهل الذي يصلي وحده ثم ينام يعني غير اثم وجماعه ليست واجبه؟ هل ينافي ما سبق من الادله على